لا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. اللهم ارحمنا فإنك بنا ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير. يا بارئ الكون في عز وتمكين، وكل شيء أحس به في كل كائنة، وقد تعاليت عن ظن وتخمين. هدعة الليل يا ربي أراك، وفي ضوء النهار وأنداء الرياحين في هدعة الليل يا ربي أراك، وفي ضوء النهار وأنداء وفي الصحارى وفي الأنهار تسمعني لحن الخلود، وفي الأطيار تشجيني. عشان خاطر الرئيس المشير الكريمة العظيمة ستنا السيدة زينب. وفي الصحارى وفي الأنهار تسمعني لحن الخلود وفي الأطيار تسجيني وفي وجودي وفي حسي وعاطفتي وفي وتكويني وفي وجودي وفي حسي وعاطفتي وفي وجودي وفي روحي وتكويني ربي هو الله ربي هو الله سواني بقدرته إن ضل أمري لباب الرشد يهدي يا آل طه لنا في حيكم قمر يا آل طه لنا حيكم قمر له الحصى ناطق والبدر منقسم طه البشير وله أسماء محمد أحمد هادي ومعتصم وله على وجنتي خديه أربعة الورد والياسمين ثم الآس والعالم وأنطقت لحبيب الله أربعة الضب والضب والثعبان وآمنت بحبيب الله أربعة الجن والإنس ثم العرب والعجم صلى على خير الخلق أربعة العرش والكرسي ثم الله اللوح والقلم. الله أكبر، الله أكبر. وآمنت بحبيب الله أربعة، الجن والإنس ثم العرب والعجم. صلى على خير الخلق أربعة، صلى على خير الخلق أربعة: العرش والكرسي ثم اللوح والقلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. والصلاة خير من النوم الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حقا ودائما وأبدا لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد رفع أذان الفجر بصوت الشيخ معوض مصطفى الفشني في نقلنا لصلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة.